إخفاء النون الساكنة عند الغين والخاء لأبي جعفر نحو قوله تعالى من خوف وقوله تعالى من غل. وهل تتأثر غنة الإخفاء من حيث درجة التفخيم بحركة الخاء أو الغين؟ نعم تتأثر، لأنه كما نعلم بأن الإخفاء هو تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي، فلما أنا أريد أن أنطق مثلا خاء مفتوحة لابد أن يكون من خوف من خوف، لكن لما أقول ونزعنا ما في صدورهم من غل لا أستطيع أن أقول من غل، لا يفعلها أحد، هذه وهي مخالفة للفطرة ومخالفة لحكمة الإخفاء. حكمة الإخفاء أيها الإخوة الميل إلى السهولة، خذوا هذه القاعدة بارك الله فيكم، وهذه من قواعد اللغة. الأصل في التقاء الحروف الإظهار، لا يقال لما أظهرنا كذا عند كذا، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هنا القاعدة. وكل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، كل عدول عن الإظهار إلى غيره، لاحظوا أننا قلنا غيره ولم نعين ذلك الغير، ليشمل الإدغام الكامل، ليشمل الإدغام الناقص، ليشمل الإخفاء. فكل عدول عن الإظهار إلى واحد من تلك الثلاثة عدول إلى الأسهل، وهذا ما يفسر لنا أن أبا عمرو البصري ترك إدغام عدد من الحروف لأن إدغامها أصعب من إظهارها. لذلك مثلا فلا يحزنك كفره، تعالوا لنخفي النون، نخفي الكاف عند الكاف وقبلها نون مخفى، طب النون مخفى ساكنة، وعندما ندغم الإدغام الكبير سنسكن الكاف الأولى فيلتقي ساكنان النون المخفى والكاف الأولى، فلا يحزنك كفره، جربوها بالله عليكم هكذا تجدون كم فيها من الثقل، وهذا الذي جعل أبا عمرو البصري، طبعا مو هو رواها عن العرب، العرب يعني فعلوا هذا. لما نقول أبو عمرو البصري ولا فلان، لا تظنوا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن هؤلاء السادة الأئمة جلسوا هكذا فقالوا سأظهر كذا وأضغم كذا، حاشا لله، كلهم ليس لهم إلا فضيلة النقل، لكن نحن في العبارة ومشايخنا من قبلنا وقرون متطاولة كانوا يتساهلون في العبارة فيقولون أدغم فلان وأظهر فلان، نسبوها إليه لأنه هو الذي رواها لا أنه هو الذي اخترعها. فأبو عمرو رحمه الله والعرب من قبله لما أظهروا النون عند النون المخفى عند الكاف، لأن الإدغام سيؤدي إلى صورة أصعب من الإظهار، فبقوا على الإظهار. إذن كل عدول على الإظهار عدول إلى الأسهل، فلما نقول من غل فنهيئ فمنا على مخرج غين مكسورة، ولا نقول مثلا من غل، هذا ينافي الميل إلى السهولة.